بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة التاسعة في سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إن الله جل جلاله يقول لنبيه: اذكر نبي الله هودا، إن الله يسلي نبيه بما وقع للأنبياء من قبله. إن كان قومك قد كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. واذكر أخا عاد نبي الله هود، هذه أخوة في النسب وليست أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. إن كلمة الأخوة الأصل فيها عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة الدين، لكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عن ذلك من حقوق وتبعات ما لم تفضي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. فالله جل وعلا يسلي نبيه في تكذيب من كذبه من قومه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. عاد قوم هود، الله جل وعلا أخبر عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كانوا يسكنون بالأحقاف جمع حقف جبال الرمل، الحقف هو الجبل من الرمل في جنوب الجزيرة العربية. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أرسل الله تعالى إلى من حولهم من القرى والبلاد مرسلين ومنذرين، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا قوم هود: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتصدنا عن عبادتها؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يستعجلون بعذاب الله عز وجل لجرأتهم على ربهم ولطيشهم وسفههم وجهلهم وحمقهم، استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم لوقوعه. فقال جل من قائل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قالوا: أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فماذا كان جواب نبي الله هود؟ إنما العلم عند الله الذي يعلم وقت استحقاق العذاب وقت مجيئه، والله والذي يعلم من من عباده يستحق أن يعجل له العذاب هو الله. الأمر كله إلى الله جل جلاله، ليس لي من هذا إلا البلاغ، إلا البشارة والنذارة. إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. الله جل جلاله تفرد بعلم وقت مجيء هذا العذاب، وتعلم وتفرد باستحقاق من يستحقون هذا العذاب ومتى ينبغي أن يعاجلوا به. هذه التفاصيل ليس إلى الرسل منها شيء. الله جل وعلا يقول: نعم، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. عندما قالوا إن كان الله، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال الله النبي: قل لهم، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. إن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أعلم بوقت إرساله على الظالمين من خلقه الذين ارتكبوا أعظم الظلم وأشنعه بأن جعلوا لله ندا وهو خلقهم. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم، قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. في استعجالكم للعذاب وجرأتكم على الله، الجهالة تأتي نقيض العلم أحيانا، وتأتي نقيض الرشد والحلم والحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في وصفه: لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. الشاعر يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهالة قد تكون بمعنى أن صاحبها لا يعلم، أو أن صاحبها لا حلم عنده ولا رشد ولا عقل ولا حكمة. فالتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، سواء من هذا النوع يعني أو ذاك، ما دام يتوب من قريب. وكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، إما جاهلا بحكم هذه المعصية، أو جاهلا بقدر وعظم من يعصيه. ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا العذاب عارضا على هيئة سحاب يعرض في الأفق متجها إلى أوديتهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا، سحاب ممطر لنا. وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر ففرحوا واستبشروا به. قال لهم: ليس هذا عارض مطر ورحمة كما ظننتم، بل هو ما استعجلتم به، عارض العذاب الذي استعجلتموه، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى في بلادهم شيء إلا آثار مساكنهم، أهلكهم الله عن آخرهم. اقتلعت الريح معظم مساكنهم، لم ينجو إلا هود والذين آمنوا معه برحمة من الله عز وجل، وكذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر، وهذا تهديد لقريش لكي يتوبوا من شركهم ويرعوا عن تكذيبهم حتى لا يحل بهم ما حل بالقرون الأولى وقد خلت من قبلهم المثلات. تدمر كل شيء، تخرب كل شيء من بلادها مما شأنه الخراب، كما قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الأشياء البالية. كذلك نجزي القوم المجرمين، هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا. الله جل وعلا حدثنا عن هذا العذاب الذي صبه على عاد قوم هود في مواضع شتى من كتابه الكريم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تدمر كل شيء بأمر ربها، الأمر هنا الأمر الكوني القدري، لأن الأمر في كتاب الله يأتي بمعنيين، الأمر القدري الذي يرجع إلى القضاء والقدر، أو الأمر الشرعي الذي يرجع إلى التكاليف الحلال والحرام والأمر والنهي. من الأمثلة على الأمر الشرعي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أوامر شرعية. الأوامر الكونية القدرية كقول الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو كقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكان أمرا مقضيا وكان أمر الله مفعولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد جمع الله بين كليهما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. أيضا كلمة الإذن تأتي بمعنى الإذن القدري المتعلق بالمشيئة، أو الإذن الشرعي المتعلق بالتكليف. فمن مجيء هذه الكلمة بمعنى الإذن القدري وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيضا قول الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بإذنه الكوني ليس بإذنه الشرعي، لأن الله لا يأذن للمشركين أن يقتلوا أولياءه المؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أما الإذن الشرعي الديني كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الشرع يعني، وليخزي الفاسقين. تدبر مواضع استخدام الكلمات في كتاب الله عز وجل مما يعين على حسن الفهم عن الله عز وجل وحسن الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.